على اليتيم التي هي أحسن وأشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. هذه الآية الثانية في أوامر الله ووصاياه للمؤمنين بمكة قبل أن يأمرهم بصلاة أو زكاة أو حج، وليس في هذه الأشياء إلا ترك المنكرات والتحلي بمكارم الأخلاق، وهي كبداية لفعل الخيرات والطاعات والقيام بالشرائع. قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. الدنيا دار بلاء وليس جنة في الأرض، وهي ابتلاء واختبار للإنسان في الدنيا ليرى الله عمله وهو أعلم به هل سيطيع ليكون من أهل الجنة أو سيعصي فيكون من أصحاب النار. فكان مما ابتلي به الناس في الأرض يموت البعض كبارا ويموت البعض صغارا، وقد يموت الكبار ويتركون أطفالا قصرا محاجر ليس لهم إلا الله، ومن عسى أن يرحمهم ويشرف عما تركه لهم آباؤهم. واليتم لا يكون إلا في الأب لا يكون في الأم، من ماتت أمه لا يقال عنه يتيم، ولكن من مات أبوه ولم يبلغ الحلم يقال عنه يتيم. ومن هنا الحديث النبوي: لا يتم بعد بلوغ. وما السبب؟ النفقة الواجبة، السكن الواجب، الكسوة الواجبة، الرعاية المفروضة هي على الآباء وليست على الأمهات. فلو ماتت الأم إنما يفقد الولد عطفا وبرا ورعاية، أما النفقة، أما السكن، أما الرفاهية، أما التربية، أما التعليم، فهي لا تزال واجبة على من لا يزال حيا. فلا يحتاج الأولاد هنا لمن يشرف عليهم أو يوصى بوراثتهم وما تركوا، ولكن إذا مات الأب تشتت الأسرة وأغلقت الدار. قد تتزوج الأم وتأخذ غريبا أجنبيا فيبقى الأولاد وقد فقدوا أباهم بالموت، وابتعدت عنهم أمهم رغبة في الزوج، وقد يكون رغبة في النفقة والإشراف والكسوة، ويكون الإرث الذي ورثته عن زوجها لا يكاد يكفي، وقد يكفي ويترك لها الملايين، ومع ذلك حبا في الزوج وما يتصل بالزوج آثرت الزواج عن الأولاد. ولذلك اليتم لا يكون إلا بموت الأب. فقال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم. اليتيم الذي فقد أباه ولما يبلغ بعد، فعندما يموت قد يترك وصيا، قد يترك مقدما، قد يترك مشرفا على أموالهم، على متروكهم، على موروثهم، وقد يجعل القاضية والحاكم لا من يشرف على ماله. وهذا في مشارق الأرض ومغاربها، ولكن هؤلاء المشرفين، هؤلاء الأوصياء، كثيرا ما يعصون الله في وصيتهم وفي يتاماهم، فيأكلون أموالهم ويأخذونها لأنفسهم ويدعونهم ضائعين جائعين عرايا، وقد يهملونهم للدرجة التي يستوفون بها جميع مالهم ويقولون قد أفلسوا، اتجرت لهم بمالهم فخسر. مالهم لم يكن كثيرا، قد يقع تزوير في تلك الأملاك وذلك العقار بما يضمه الوصي لنفسه. الله يشدد في ذلك ويحرمه ويقرنه بقتل الأولاد وقتل الأنفس المؤمنة الحرام والشرك بالله وعقوق الوالدين، فيجعل ذلك من أصنافه ومن أنواع الكبائر التي تأتي بعد ذلك في الدرجة الثالثة والرابعة. فقال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. استثنى قرب مال اليتيم بما هو أحسن له وأكرم عليه وأكثر تنمية لماله. ومعنى ذلك مال اليتيم إن كنت ستدعوه دون أن تنميه أو تتجر له فيه بعدل وقسط وأمانة فدع ماله لا يكرمه الله بمن يشرف عليه ويحسن إليه. فإن أنت أبيت إلا أن تكون المتجر فيه والمشرف عليه والمنمي له فلا مانع، ولكن عن أن يكون ذلك بطريقة حسنة أحسن له لا لك. فالمال لا تذهب بمالي فتشركه مع مالي مصلحة لك وتنمية لرأس مالي، حتى إذا وقع ربح كان الأكثر لك، وإذا كانت الخسارة كان الأكثر عليهم. ذلك ليس تصرفا بالذي هو أحسن أكرم أنفع لأولئك اليتامى. فإن كان الوصي أو المقدم أو المشرف على مال اليتيم سيفعل ذلك بما فيه الضرر على اليتيم فلا يفعل، فليبتعد عنه وعن الإشراف عن ماله وعن الوصاية عليه. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، بمعنى غاية إشرافك على مالي ولو بالتي هي أحسن، بحيث لا يتصرف في مالي لسفهي لصغري لعدم معرفتي، فليكن ذلك كذلك إلى أن يبلغ الأشد. والأشد جمع شد، وهو أن يبلغ الرأي والفهم والإدراك والعقل. وقد فسر ذلك بالبلوغ بالحلم، وقال أكثر الأئمة: ليس البلوغ للأشد هو البلوغ، ولكن ذلك قد يكون في السنة العشرين من الشبوبية، وقد يكون في السنة الثلاثين، وقد يكون الرجل ابن أربعين وهو لا عقل له ولا فهم له ولا إدراك له. ولذلك ضابط بلوغ الأشد أن يصبح إذا أخذ مالا يحسن التصرف فيه، لا يبذره بما لا نفع فيه، ولا يسرف في استعماله بما يضع رأس ماله، ولا يجمده بحيث يأكله دون تنمية فلا تكاد تمضي عليه شهور وسنوات إلا وقد أتى عليه جميعا. ولذلك يحسن بالوصي إذا أنس رشدا وأنس فهما من محجوره من يتيمه أن يمتحن فيعطيه قدرا من المال ضئيل ولينظر حسن تصرفه. فإن أحسن التصرف زاد على ذلك بما هو أكثر، حتى إذا أنس منه رشدا دفع إليه مالا. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم هذه كهذه. عندما تأنسوا وترى بالتجربة بالخبرة أنه أصبح رشيدا أصبح مدركا، إذاك لا مانع أعطيه مالا ودعه يتصرف فيه. عندما نزلت هذه الآية خاف الكثير من الصالحين إذا قاربوا اليتيم بأن ضموا مالهم إلى ماله، تجارته إلى تجارتهم، طعامهم إلى طعامهم، أن يضرهم ذلك. ف فتركوه ودعوه يأكل وحده ويتصرف في مالي تحت إشرافي أو إشراف غيره. فجاء اليتامى المدركون المميزون وشكوا ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. عند ذلك أمرهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن يضموا مالهم لمالهم وطعامهم لطعامهم، وذلك ما عبر الله عنه بالتي هي أحسن. فإذا بلغت من نفسك الجهد ورغبت في الإحسان والفضل ثم أخطأت، فالخطأ مرفوع، مرفوع عن الحساب، مرفوع عن المتابعة، مرفوع عن الإثم، ولا نحاسب إلا بالقصد. وما صدر عنا خطأ إن كان فيه ضياع مال لأحد. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اتجروا في مال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة. الزكاة حق واجب في المال، كان المال مال قاصر أو كان مال بالغ، كان مال امرأة أو كان مال رجل، كان مال صغير أو كان مال كبير. وإن كانت بعض المذاهب ضمن الأربعة أسقط الزكاة على الصغير، ولكن الأدلة ليست معه، فالزكاة زكاة مال وليست زكاة الأنفس وليست زكاة الزوات. ولذلك وإما يؤكد ذلك هذا الحديث، فنحن لو تركنا مال اليتيم لم نتجر له به، لم ننميه، لم نحاول أن نربحه فيه بالتجارة والمعاملة، كنا عند كل ما يبلغ العام ويتم النصاب أخذنا منه، ومع الأيام نأخذ منه للزكوات للصدقات للنفقات، ومع الأيام ينتهي ذلك المال ويفلس اليتيم، والشارع لم يأمر بذلك ولم يدفع إليه ولم يرشح أحدا له. فمن عجز عن القيام به فليدعي الأمر لأكبر ولي من الأولياء أو يتركه للقاضي للحاكم، هو الذي يتصرف ويضع له من يحسن في ماله ويتجر له وينميه بالقسط بالقسط والعدل دون ظلم ولا حاجة لأن يطمع في ماله. ومن هنا كان التشديد في أكل مال أموال اليتامى، الذين يأكلون أموال اليتامى في بطونهم كأنما يأكلون النار، كأنما يأكلون الجمر. يقول الله ذلك فيما دلت عليه الآية وأحاديث رسول الله. ولذلك يعلم الوصي والمشرف على مال اليتامى أن ما يأكله باطلا من مال اليتيم كمن يأكل الجمر، كمن يأكل النار. ومن أكل الجمر والنار يوشك أن تقطع أمعاؤه ويوشك أن يموت انتحارا، ولكن ذلك معناه في مستقبل الأيام يوم القيامة عند الحساب عند العقاب عند العرض على الله يكون جزاء آكل مال اليتيم أن يكون هكذا عذابا ونقما. ومن هنا بالعكس قال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة. يضمن النبي عليه الصلاة والسلام لمن كفل اليتيم وأحسن إليه وأحسن في ماله وضمه مع أولاده رعاية وعطفا دون أن يشعره ببؤس أو ذل أو فقر أو حاجة، يتكون كفالته لا كفالة كما لو كان ولدا. الله يجازيه على ذلك ويجعله مع النبي عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى حيث مسكن الأنبياء والمرسلين. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، حتى يبلغ. قال قوم: حتى يتم من سنيه العشرين. قال قوم: والحقيقة في ذلك ليست بالسن وليست بالبلوغ ولكن كما قال تعالى في الآية الأخرى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إن أنس أحدنا من الأوصياء والمقدمين والمشرفين على أموالهم أنسوا رشدهم، معرفتهم، ميزاهم، الإحسان في أموالهم، إذ ذاك بعد التجربة والخبرة والدراسة يكون قد بلغ الأشد ما يشد فهمه ووعيه، إذ ذاك لا منع من أن تعطيه مالا ليتصرف فيه حسب رغبته وحاجته إذا أمن السفاه. وكما قال الأئمة: قد يبلغ الرجل 40 من سنه وهو لا يزال عقله عقل الطفل الصغير الذي لما يبلغ الحلم، وقد يبلغ الحلم وهو ابن 12 عاما أو 13 عاما، ويكون من الفهم والإدراك في ماله والإحسان فيه وحسن تنميته والتصرف فيه ما يجاوز عقول الكثيرين من الكبار. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. ثم قال تعالى: وأوفوا الزين كيل والميزان بالقسط. أمر الله بالوفاء، وهذه للتجار، بالكيل والميزان في المكاييل، إذا بعته مدا أو نصف مد أو أكثر أو أقل فأوفي له حقه بأن تملأ له المد كاملا. وإن أردت ابتعادا عن المسؤولية وعن عدم الوفاء أن تزيد على ذلك قليلا، فالله أثنى ورسوله عليه الصلاة والسلام عن من استوفى فأوفى. رحم الله عبدا باع سمحا واشترى سمحا، ومن السماحة في البيع والسماحة في الشراء أن تزيده أكثر مما اتفقت معه عليه لا أن تنقص. وأوفوا من الإيفاء أن تعطيه حقه وافيا كاملا غير منقوص. وأوفوا الكيل، تبايعت وإياه بالأكياد كيلا أو أكثر، لا تنقص الكيل عن ملئي عن عماري. والميزان، إذا أنتم وزنتم لا بالأرطال بالموازين فأوفوا ذلك دون نقصان، فإن أنتم زدتم فكانت زيادة خير بما يوفي حقه، ولا تكون عليك بذلك متابعة ولا محاسبة، وذلك خير لك وأكرم وأكثر لك رضا ورحمة من ربك. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط بالعدل، بحيث لا تظلم نفسك ولا تظلم، لا تعطيه أكثر مما اتفقت وإياه، ولا تنقص مما اتفق وإياك ونقدك الثمن. فإن أنت زدت بما يزيل عن ذلك الوهم والشك في النقصان فذلك خير لك، وإن تجاوزت ذلك فالأمر لك، إن كان منك حسن معاملة وزيادة في الخير والصدقة والمعاملة، ذلك يكون خارجا عن البيع والشراء ولا علاقة له بالمعاملات. وأما المعاملات فلا زائد ولا ناقص، بالقسط بالعدل. أعطه حقك وخذ حقك، أعطه حقه وخذ حقك، سواء في المكاييل أو الموازين، وسواء كان ذلك فيما يعتبر أرضا عقارا أو مالا منقولا، سواء كان ذلك بالموازين أو المكاييل أو المعابر كالذراع والذراعين، بحيث لا تزيد ولا تنقص. وإن زدت من تلقاء نفسك وعن سماحة نفسك فذلك لك، ولكنه لا يجب عليك ولا تطالب به عند الحقوق والخصومات. وأوفوا الكيل والميزان، الكيل مصدر كال يكيل، المكاييل لا تنقصوها، والميزان الأرطال والموازين، أيضا لا تنقصوها، أدوها بالوفاء والعدل والقسطاس، بالقسط بالعدل، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلفك الله شططا، بحيث بذل من نفسك الجهد بأن تكون عادلا، بأن تكون مقسطا، فإن أخطأت بعد ذلك أو صدر عنك ما لم تقصده ولم يخطر ببالك أو نسيت أو سهوت فذلك لا تتابع عليه، فقد رفع القلم عن الناس وعن المخطئ. لكن إذا ذكرت بذلك الخطأ وبذلك النقصان منك عن غير قصد فلا بد أن ترجع للحق وترجع للعدل وتوفي له موازينا وتوفي له مكاييلا، بحيث الله تعالى لم يكلفك شططا ولم يجبر الآخر بأن يأخذ أنقاص، وقد أخذ أوفى وأكبر. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، إلا ما في سعتها وقدرتها وبذل الجهد منها، وما زاد على ذلك فالله لم يكلفنا به. رفع القلم عن ثلاث، عن الصغير حتى أكبر، وعن الناس حتى أذكر. زيد. وإذا قلتم فاعدلوا، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، فليكن قولكم شهادتكم حكمكم محاكمتكم مفاصلتكم، فلتكن بالعدل، فلتكن بالحق، فلتكن بالصواب، ولو كان القول هو لأحد أقربائي أما أو أبا أو أصولا أو ولدا أو بنتا أو فروعا، أولادا أو أحفادا أو أصباطا، فلا يهمك هنا القرابة والصحبة والأخوة بمقدار ما يهمك العدل في أدائه قولا وفي أدائه فعلا. ففي هذه الآية الكريمة في هاتين الفقرتين يأمر الله بالقسط والعدل في الموازين والمكاييل فعلا، وفي أخذ أموال اليتامى كاملا، وفي النطق قولا، في أداء الشهادة، في الحكم، في القضاء، عندما ينطق لسانه فلينطق بالعدل، كنت حاكما أو كنت حكما أو كنت مفتيا أو أديت الشهادة من قبل نفسك، فلا تشهد إلا بحق ولا تقل إلا حقا، وإلا كنت مخالفا لربك خارجا عن أمره. ثم قال تعالى: وبعهد الله أوفوا ذلكم وصدقوا. وبعهد الله أوفوا، هذه تشمل كل ما سبق. عهد الله هنا الذي عاهدنا به منذ أن قلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله أن نلتزم ما تلزمه كلمة الشهادة من الإيمان بالتوحيد والعمل عليه، من البر بالوالدين، من الإحسان للأولاد وعدم قتلهم، من ترك المنكرات والفواحش ظاهرها وباطنها، من عدم قتل النفس المحرمة إلا بالحق، من عدم أكل أموال اليتامى والإفساد فيها، من إفساد وعدم العدل في الموازين والمكاييل، من قول الحق وأداء الشهادة الحق والحكم الحق. هذه عهود الله فأوفوا بها، وأوفوا بعهد الله. فعهد الله عندما شابكت يدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام البيعة بالإسلام، من عاصره شابك، ومن لم يعاصر شابك أشياخا علماء آباء، يوم أن قال لا إله إلا الله كان كأنه شابك رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتزم بدينه وبالكتاب الموحى به إليه وبجميع ما أمر وبجميع ما نهى عنه. فذلك وفاؤنا لله بأن لا نخرج عن عهدي وأن لا نخرج عن أمري. فإن نحن تركنا وخالفنا كنا خونة مع الله غير موفين بعهد الله. ومن أعظم ممن خان ربه؟ ومن خان ربه لا يؤتمن على عهد للإنسان، لا في قول ولا في فعل ولا في أي معاملة. ومن الوفاء بعهود الله عندما تعطي أخاك المسلم أو أي من تعامله تقول لا بايعتك، شاريتك، شاركتك على عهد الله. ومعنى عهد الله هنا بنفس الآيات، فأنت تعاهده بعهد الله. وعهد الله هنا ألا تظلم ولا تخون ولا تأكل ولا تغتاب ولا تظلمه بحال من الأحوال، لأن الذي حرم عليك ذلك قبل شريكته وقبل معاملته هو الله تعالى لا شريك. فكان وفاؤك لا فرعا عن وفائك لله وعهد الله. ومن كذبت عليه إلى أن صدقك، فقبل أن تكون كاذبا عليه تكون قد ارتكبت الكذب مع الله، والله قد لعن الكاذبين وطرد الكاذبين وجعل الكذب علامة من علامات النفاق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالوفاء بالعهد لله هو وفاء بالعهد لكل الخلق، لأن الخلق كانوا مسلمين أو كانوا معاهدين، فالله أمرك بالإحسان إليهم وعدم ظلمهم وأكل أموالهم والاعتداء على أعراضهم والتسلط على أبشارهم. فأنت قبل أن تكون مخلصا لعهدهم وميثاقهم فعهدك لله ووفاؤك لما أمرك الله به. وأوفوا بعهد الله وبعهد الله أوفوا ذلكم. أيضا ما ذكر في الآية من عدم أكل مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، بمعنى إن كنت اتجرت له قمت بخدمته ولكل عمل أجر، فلا مانع من أن تأخذ أجرتك بما لا تزيد على أمثالك، وإن شئت أن تنقصها فذلك فضل، وإن كنت مستغنيا عنها فذلك الذي يجب عليك في الإحسان ليتيم. عسى الله أن يأتي إن أنت تركت يتامى أن يحسن إلى يتامىك كما أحسنت إلى يتامى الناس. الوفاء في ذلك والعهد به هي عهود الله ووصايا الله وأوامر الله، أوصاك، أمرك، حضك، حذرك من ترك ذلك، بشرك وأنذرك. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وقرئ تتذكرون على إثبات التاء، وتذكرون وتذكرون لعلكم بذلك تعقلون ما تقولون وتذكرون الله في أعمالكم. حتى إذا خطر ببالكم وسواس من الشيطان عدتم فذكرتم الله وأمره ونهياه فعدتم للطاعة وتركتم المعصية ورميتم عنكم وساوس الشيطان إنسا كان أو جنا. ثم قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا كتاب الله القرآن الكريم، دين الله الإسلام، هذه الوصايا والأوامر ومكارم الأخلاق هي سبيل الله المستقيم، الطريق الواحد الذي لا عوج فيه ولا أمن ولا بنيات طرق، لا يمين ولا يسار، كما قال عليه الصلاة والسلام: قد تركتكم على المحجة البيضاء على الطريق المستقيم لا يضل عنها إلا هالك. فلما تكون الطريق المستقيم الطفل إذا قلت له دعك في طريقك مستقيما فستصل المكان الذي أشرت إليك به، فإن انت قلت له التفت يمينا ثم يسارا ثم عرج خلفك ثم عرج أمامك أضعته وأضعت الطريق معه. وهذا هذه الوصايا، هذا الكتاب الكريم القرآن المنزل من الله، وهذا صراطي طريقي حال كونه مستقيما جادة لا اعوجاج فيها ولا التواء ولا بنيها الطرق، فاتبعوه سلكوه اعتمروا بأمره انتهوا عن نهيه، ولا تتبعوا السبل جمع سبيل لا تتبعوا الطرق فتفرق بكم عن سبيله، تتفرق بكم تشتت وحدتكم تشتت جماعتكم عن سبيله، عن سبيل الله وطريقه المستقيم، عن القرآن الكريم، عن رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام، عن الإسلام بكل أحكامه بحلاله وحرامه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله مثل، قرأ هذه الآية وقال إن الله مثل لكم طريق الحق طريق الدين طريق الإسلام، وأخذ بيدي فخط خطا في الرمل، فخط خطا مستقيما، ثم خط خطوطا عن اليمين وخطوطا عن الشمال، ثم قال هذا الخط المستقيم هو خط الله، هو طريق الله، هو دين الإسلام الذي جئت به، وهذه الطرق عليها ستائر، وبباب وفي أول الطريق داع يدعوك وعلى رأس حارس يحرسك، فالذي في أول الطريق داع الله يدعوك إلى أن لا تخرج عن هذه الطريق، والذي فوق داعي الخير في قلب كل مسلم، وما يسمى بالضمير الحي الضمير وعز الله وعز الله في نفسك الذي يزعك للخير، وكل إنسان منا في نفسه جزء من دوافع الخير مما ملك الخير يوجهك إليه، وفيه من وازع الشيطان مما الشيطان يوحي إليك ويفسدك عليه، فذلك الذي فوق الطريق وازع ضميرك وازع نفسك المؤمنة السليمة في إيمانها، عندما تحاول أن تلتفت يمينا وشمالا تقول لك لا تفعل، هذه طريق الله وهو الطريق المستقيم. يقول عليه الصلاة والسلام والذي عن اليمين والشمال هي محارمه ونواهيه، فلا تهتك لله سترا ولا ترتكب حراما، فإن أنت رفعت الستر دخلت في الحرام، وتلك طرق الشيطان وسبل الشيطان ودعاة الشيطان من الإنس والجن يقولون لك دع هذه الطريق المستقيم وذهب إلى تلك الطرق الملتوية. ومن هنا كانت طرائق الشيطان مما أتت به الفلاسفة الذين لا يدينون الله بدين، أو طرق من تسمى بالمذاهب المعاصرة، المذاهب الداعية، المذاهب اليهودية، المذاهب النصرانية، هذه التي تدعوك إلى كلام عندما تريد الاستدلال عليه والبرهان فيه لا تكاد تفهم ما يقول، فهو كلام غامض مغلق لا يدل على فهم ولا وعي، فهي طرق ملتوية ومذاهب متعرجة، وكما وصفها الله تعالى سبل لا سبيل. ثم تلا عليه الصلاة والسلام هذه الآية: وهذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وأن هذا كما أوصى الله بما مضى قبل، وأن هذا الذي قلت من الوصايا هو صراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، اقتدوا بي، اجروا علي، فعلوا حلاله واتركوا حرامه، ولا تتبعوا السبل، سبل اليهود، سبل النصارى، سبل الملاحدة، سبل غير المسلم، سبل الأحزاب على كل أشكالها وألوانها، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي، توزع جماعتكم، تفرق وحدتكم، تطعن قوتكم، تشتت جمعكم، وتوزعكم عن سبيل الله، عن الطريق الواحد التي كنتم فيها يدا واحدة. وهكذا دين الله، وهكذا كتاب الله، وهكذا رسالة الإسلام، فهي طريق واحدة لا عوج فيها ولا أمن، حتى جاءت الشياطين من الإنس والجن، احتوشت الناس وأفسدت الناس، فأصبحوا يقولون هذه يهودية وهذه نصرانية، حتى في وقت صحة هذه الأديان كان اسمها الإسلام، كان اسمها الاستسلام إلى الله، كان اسمها التوحيد، فلم تكن نصرانية ولم تكن يهودية، وإنما هم الذين سموها بذلك، كما سموا اليوم اشتراكية وشيوعية وماسونية ووجودية وما إلى ذلك من هذه السبل المفرقة المشتتة الضالة التي لا تدعوك إلا للشيطان، ولا تضلك إلا عن الله وطريق الله المستقيم. ومن هنا كان الإسلام شديدا صارما، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من جاءكم وأمركم جميع يريد تفريقكم، يريد تشتيت جماعتكم، فاقتلوه كائنا من كان. عمر رضي الله عنه عندما طعن وطلبوا منه أن يوصي بالخلافة، فقال: رأيت شحا من قومي وحرصا على الخلافة، ولكنني أدعوها شورى بين ستة ممن مات رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راض، وسمى الستة، فكانوا هؤلاء علي وعثمان والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. وقال: وليحضر عبد الله ولا ينتخب ولا ينتخب، وهذا أصل ما يسمى اليوم في لغة المجتمعات الدولية والمؤتمرات العالمية بالعضو الملاحظ، ليس العضو العامل، العضو الكامل لا ينتخب ولا ينتخب ولا يبدي رأيا ولا يعترض، لكن يلاحظ، يتتبع ويسمع. هكذا فعل عمر رضي الله عنه، ثم قال: إن اتفق خمسة وانفرد سادس فاقتلوه، وإن اتفق أربعة واختلف اثنان فاقتلوهما، وإن اتفق ثلاثة وخالف ثلاثة، فانظروا الجهة التي فيها عبد الرحمن بن عوف رجحوها، جعل جهته بمقاثبة الرئيس الذي له صوتان، فكان عمر سيقتل من يقتل من قال من مات رسول الله وهو عنه راض بكلامه وشهادته، ولما ذلك؟ اعتبر مخالفته فسادا للأمة وتفريقا لجماعتها. ولكن ذلك لم يحدث والله الحمد. أنا سأسافر بحول الله المدينة المنورة ومتابعة الدروس هناك والأشياء أخرى بحول الله وقوته، وإلى العودة إن شاء الله بعد أيام بحول الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وامحق النفاق والمنافقين. اللهم أعز الإسلام وأهله، وأذل الكفر وأهله، وامحق النفاق وأهله. اللهم عليك باليهود والنصارى وأعداء الإسلام حيث كانوا، اللهم شتت جماعتهم،

فذلك في الدنيا قبل الآخرة. فقد نوع الله لهؤلاء ماذا ينتظرون، هل ينتظرون إلى آخر حياتهم عندما تقبض أرواحهم وتغرغر في حلقهم، أو ينتظرون إلى الموت وما بعد الموت وإلى يوم القيامة عندما يفصل الله بين العباد، فإذا لم يبق إلا جنة أو نار، فمن مات على الكفر فلا أمل له في مغفرته. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما يوم يأتي بعض آيات ربك، آياته، علامات الساعة وما يتعلق بأشراطها، فقد قال الجمهور في آيات الله المراد من الآية هي خروج الشمس بزوغها من مغربها، وذلك وارد ورودا متواترا عن نبي الله صلى الله عليه وسلم في جميع الكتب الستة وأمهات السنة صحاحا وسننا ومساند ومعاجم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تقوم الساعة حتى تشرق الشمس من مغربها، ويوم تشرق الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقد ورد أن الشمس تتأخر ليلة عن وقت خروجها وشروقها، ولا ينتبه لها إلا المتهجدون، إلا القائمون في الثلث الآخر من الليل إلى الصلاة، فيقومون للتهجد وقت عادتهم، وإذا بهم يصلون ويصلون وينتظرون وقت الفجر فلا يرونه، ينتظرون شروق الشمس فلا تشرق الشمس، فيعودون إلى النوم فينامون ما شاء الله أن يناموا، ثم يعاودون التهجد وينتظرون فجرا وينتظرون شروقا إلى أن يعم الأمر ويعلموه من يقوم الفجر ومن لا يقوم، من يتهجد ومن لا يتهجد. يطول تلك الليلة تطول وكأنها ثلاث ليال من أمثالها. وإذا بالقوم وقد انزعجوا وقد قلقوا ولا يدرون ماذا يراد بهم، وإذا بالشمس التي ستأتي من المشرق إذا بها تأتي من المغرب، فيؤمنون جميعا كما قال صلى الله عليه وسلم، ولكن من لم يكن مؤمنا من قبل لا ينفعه إيمانه، ومن لم يكسب خيرا في إيمانه من قبل من الفسقات لا تنفعه توبة ولا ينفعه عمل. والحديث قد ورد عن الخلفاء الراشدين وجماهير من المبشرين بالجنة ومن الراعي الأول من المهاجرين والأنصار، وفي رواية هي كذلك متواترة، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا طلعت الشمس من مغربها وظهرت الدابة وظهر الدخان لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقصة الدابة ذكرت في سورة النمل، وسيأتي بعون الله ومشيئته الكلام عليها مفصلا. وقصة الدخان ذكرت في الأحاديث المتواترة. وعن السمعان وحذيفة الغفاري كما روى مسلم وأصحاب السنن. قال: بينما نحن نتذاكر في شأن الساعة وإذا بنبي الله صلى الله عليه وسلم يشرف علينا من غرفة فيقول: آيات قيامة عشر: طلوع الشمس من مغربها والدخان والدابة وخروج ياجوج وماجوج وخروج الدجال وخروج ونزول عيسى بن مريم وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب ونار تخرج من قعر عدن تحشر الناس وتسوقهم تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا من القيلولة. الحديث في صحيح مسلم. وأكثر قضايا الحديث إما في القرآن الكريم كنزول عيسى وذكر ياجوج وماجوج وخروج الدابة، أو هي متواترة عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم تواترا تجاوز رواته فيه العشرات من الصحابة في أكثر أمهات السنة. وهذه العلامات متى ظهرت علامة منها لا ينفع الإيمان مؤمن إذا كان كافرا من قبل، لا ينفع توبة تائب إذا كان فاسقا من قبل، ولا ينفع عمل ويلغى العمل كان أو لم يكن، لا يضر ولا ينفع. وذلك ما قاله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ علامات الساعة: يوم يأتي بعض آيات ربك ويكون ذلك في دار الدنيا، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، لا ينفع نفسا. والنكرة تدل على العموم، لا تنتفع بالإيمان من لم تكن مؤمنة من قبل بالله وبرسوله. بل الذي ورد في الصحاح المؤكدة أن هؤلاء عندما يرون نظام الكون، نظام الأرض والسماء، أخذ يتغير بما يغير فهمهم ومادتهم وكفرهم والطبيعة التي لم يؤمنوا إلا بها، يعودون مع أنفسهم. هذا الذي بلغنا في الأديان وما جاء به دين الإسلام فيسلمون جميعهم. فمن كان كافرا قبل ذلك لا ينفعه إيمانه، ومن كان مؤمنا فاسقا قبل ذلك لا تنفعه توبته. وفي الحديث الصحيح: يقبل الله التوبة قبل شروق الشمس من مغربها، فإذا أشرقت من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، لم تنتفع نفس كانت كافرة قبل شروق الشمس من مغربها، ولا تنتفع نفس لم تكن كسبت وأدركت وعملت خيرا قبل ذلك. فما يحدث بعد شروق الشمس من مغربها من توبة أو كثرة عمل لا ينفع ذلك حتى المؤمن، ولكن إن كان مات على التوحيد وكان قبل ذلك قبل شروق الشمس من مغربها على التوحيد فهو في المشيئة، إن شاء الله غفر وإن شاء عذاب، ومهما عذب لا يخلد في النار من يقول لا إله إلا الله ولو يوما من الأيام. ثم قال تعالى قل انتظروا، وهذا وعيد أكيد وتهديد شديد وإيعاد بالعذاب. هؤلاء الذين تأخروا رغم ما رأوا منك، من صدقك، من معجزاتك، مما آتاك الله، مما يدل على صدقك فيما تقولوه وتفعلوه وتدعو له، هؤلاء الذين لم يؤمنوا وقد مضى على الإيمان أكثر، على النبوءة أكثر من 20 عاما، مكة المكرمة لم تفتح إلا في 8 من الهجرة، وكان قد مضى على ظهور نبوءة نبينا عليه الصلاة والسلام، مضى عليها 20 أو 21 عاما. بقوا هؤلاء في مكة مصرين على الكفر، معاندين للحق، محاربين لرسول الله، إلى أن أخذهم صلى الله عليه وسلم أخذ العصافير، أخذ الصيد، وجمعهم جميعا. وبعد أن فتح الله عليه مكة وقال لهم ماذا ترون أني فاعل بكم معشر قريش، فأخذوا يترجون ويستعطفون ويقولون لا أخ كريم وابن أخ كريم، فتفضل عليهم وعفى عنهم عفو القادر، وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولذلك في تاريخ الإسلام الأول وفي السيرة النبوية أن هؤلاء الذين آمنوا بعد فتح مكة وأطلقهم عليه الصلاة والسلام غافرا ذنوبهم عاف عن سيئاتهم وحروبهم يسمون الطلقاء، وعادة يعتبرون من المؤلفة قلوبهم ما لم يؤكد إيمانهم بعد، فيقال فلان من المطلقة ولكنه آمن وحسن إيمانه بجهاد جاهد، بشهادة استشهد، بعمل قدمه بين يديه نادما على ما فات منه. قل انتظروا، انتظروا مجيء الملائكة، انتظروا مجيء ربكم، انتظروا ظهور الآيات في قيام الساعة، وستنظرون بعد ذلك من الهالك، أأنتم أم محمد، من الهالك، أأنتم أم أتباعه صلى الله عليه ورضي عن أتباعه رضوان الله عليهم. هو تهديد ووعيد، قل انتظروا إنا منتظرون، نحن أيضا معكم. يقول لهم الله لمحمد وأتباعه عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، قل لهم انتظروا، نحن أيضا منتظرون معكم، وسنرى العاقبة لمن تكون، وإنما العاقبة للمتقين، ولن تكون للكافرين يوما ولا ساعة. ثم قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال تعالى هؤلاء وأمثالهم ممن أنذرهم الله وهددهم بسؤاله التوبيخ التقريعي، هل ينظرون؟ قل انتظروا إنا منتظرون. هؤلاء وأمثالهم من التاريخ القديم قبل الإسلام وفي عصر النبوءة من المنافقين والجاحدين ومن يأتي من أمثالهم بعد العصر النبوي وإلى يوم القيامة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، الدين منذ آدم أبي البشر وأول الأنبياء والرسل هو دين واحد، جاء الأنبياء جميعهم ليدعو الناس إلى عبادة الله الواحد، وإلى الدعوة إلى اليوم الآخر، يوم الحساب والعقاب والعرض على الله. فمن عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. هؤلاء الذين فرقوا دينهم، اتخذوه أحزابا شيعا طرائق قددا من السابقين من اليهود والنصارى والمجوس وأشكالهم، ومن اللاحقين في ملة الإسلام من أنواع المعتزلة والخوارج والروافض وما يعاصرنا اليوم من الشيوعيين والاشتراكيين والماسونيين والوجوديين والبهائيين والقاديانيين وجميع أنواع ملل الكفر، ممن يدعي الإسلام وهو كاذب، وممن لا يدعيه وهو مكافر متجاهر. هؤلاء جميعا فرقوا دينهم، كان واحدا فجعلوا أديانا. كان المدعو في العبادة الله وحده، فجاء النصارى فعبدوا ثلاثة، واليهود قبلهم عبدوا اثنين، عبدوا ربهم والعزير، عبدوا ربهم والعجل. جاء آخرون فعبدوا النهار، وعبدوا البقرة، وعبدوا الفرج، وعبدوا من أنواع العبادات والأوثان من الجمادات ومن الجن ومن الإنس ومن الملائكة، من الحجارة الصلدة، ومن المتحرك بين الأحياء حيوانات أو ملائكة أو جنا أو إنسا. كل ذلك سواء في تفريقهم لدينهم. بذلك فسر الصحابة والتابعون الآية. ولكن عمر رضي الله عنه وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها روايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير الآية: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، قال عليه الصلاة والسلام: هم من ديننا ومن ملتنا، من أهل الأهواء والبدع. هؤلاء الذين بعضهم أنكر الأحاديث، وبعضهم أنكر الرؤيا الإلهية يوم القيامة، وبعضهم أنكر هذه العلامات ليوم القيامة من نزول عيسى ومن الدخان. هؤلاء وكل ما ذكرت من العلامات العشر، هؤلاء قديما أنكروا، ولا يزال الكثيرون من المحدثين ينكرون، تارة يؤولون بتآويل باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، وتارة يأتون للأحاديث فيطعنون فيها جهلا وكفرا وبلادة بلا سلطان من الله، ولا علم ولا أصل من أصول الشريعة، لا أصول فقه ولا أصول حديث ولا أصول عقائد، وإنما كلام يلقونه على عواهن وهم لا يعلمون ما يقولون، كالببغاوات والقردة. الكثيرون مضوا والكثيرون يعاصروننا، بعض مصدر ذلك كتبا دلت على جهلهم وبدعتهم، وبعضهم نشروا ذلك علقا متعلقين ذلك في بعض هذه الكتب من كتب السنة وكتب التاريخ وكتب الفقه وكتب الحديث، فسودوا تلك الصحائف وزيفوها وتلاعبوا بما فيها بما يجب أن يعزروا وتوجع ظهورهم بالعصي وبالضرب الوجيع وبالسجن والإذلال. إن الذين فرقوا دينهم، يقول عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء ديننا واحد. كل ما ورد في القرآن عن الأنبياء قبل الأمر من الله بدعوتهم إلى الله، وكلهم وصفوا بأنهم يدعون إلى الإسلام وأنهم مسلمون. 30 منذ آدم ومن جاء بعده إلى دين محمد عليه الصلاة والسلام إلا الإسلام. فلا دين يهودية ولكن أصحابها سموها كذلك، ولا دين نصرانية ولكن أصحابها سموها كذلك، ولا اسم من الأسماء. وقد سئل الإمام البخاري رحمه الله من هو المبتدع، قال من يحمل مع لقب مسلم لقبا غيره، مسلم رافضي، مسلم معتزلي، مسلم خارجي، وضف إلى ذلك من الألقاب الجديدة الاسم الوحيد للمسلمين المسلمون. قال تعالى في كتابي عن إبراهيم الخليل الذي جدد دينه من قبل ولده وسليله نبينا عليه الصلاة والسلام، هو سماكم المسلمين من قبل. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا دعا الناس يا أيها العرب، يا بني كذا، يا آل كذا، يصيح فيهم ويقول دعوها فإنها منتنة، فهي العصبية وهي الدعوات لغير الإسلام والمؤمنين. ولكن إذا دعونا وخطبنا نقول أيها المسلمون، أيها المؤمنون، يا أيها الذين آمنوا. ولا نجد في القرآن إلا ذلك، لا تجد يا معاشر العرب، ولا يا معاشر قريش، ولا يا معاشر العجم، ولكنك تجد يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس. إن كان الخطاب خطاب عقيدة ودعوة إلى الله من قبل، فيخاطب الناس لأنهم لم يؤمنوا بعد، ويطلبون ويؤمرون بالإيمان. فإن آمنوا وكانت الأوامر في فروع الإيمان كان الخطاب يا أيها الذين آمنوا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، جمع شيعة أي طوائف وأحزابا، لست منهم في شيء، ويقال في لغة العرب لست منك ولست مني، أي أنا بريء منك وأنت بريء مني، فيما إذا حدث تغير في خلق أو دين أو دعوة. والقرآن نزل بلغة العرب وصياغها لست منهم في شيء، أي أنت بريء منهم. هؤلاء المبتدعة، هؤلاء الضالون من أمم الكفر الذين لم يؤمنوا قبل، والنبي مرسل إليهم عليه الصلاة والسلام كما هو مرسل لغيره أو ممن آمن به ثم بعد ذلك ضل وأضل واتبع دينا مبتدعا واخترع أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، ففرق دينه وجعله شيعا وأحزابا. يقول الله لنبيه هؤلاء تبرأ منهم، لست منهم في شيء، لست على دينهم ولا شاكلتهم ولا على طريقتهم، فكما تبرأوا من دينك الواحد تبرأ منهم في كل شيء. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. هؤلاء الذين أصروا على الخلاف والفرقة والتمزق والتقطع أحزاب والشيع، طالما بقوا على هذا فلينتظروا مجيء الملائكة أو يوم عرضهم على ربهم أو يوم ظهور العلامات الكبرى لظهور الساعة، إذ ذاك سيعلمون الضال من المضل. إنما أمرهم إلى الله ما دام رفضوا النبوءات وصدق خاتم الأنبياء والإيمان بخاتم الكتب. هؤلاء دعهم لي إلى أن يأتوا إلي، فعندما سيأتون إن أتوا على شركهم فليس لهم إلا الذل والهوان والغضب من الله. إنما أمرهم إلى الله، زد ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. مجيئهم أولا فأتون غرلا عفاة عراة حاسري الرؤوس. اليوم إذاك كألف سنة مما تعدون في زمان الأرض. فتعرض عليهم أعمالهم فيكون عذاب شديدا وتكون المحنة بما يشيب الرضيع. ويفر المرء من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نفسي حتى ملائكة الله ورسله عندما يأتي الأمم للاستشفاع بهم لربهم كلهم يقولون نفسي. كل الأمم تذهب إلى أبينا آدم أبي البشر فيقول نفسي. وهكذا يسيرون في جماعات وكتل إليه. فإلى شيث فإلى إدريس فإلى نوح فإلى إبراهيم فإلى موسى وعيسى فإلى نبينا عليه الصلاة والسلام. كلهم إلا نبينا يقول نفسي. ذهبوا إلى محمد فيأتون إلى محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فيقوم قائما ويخر تحت ساق العرش ويدعو الله بدعوات. يقول عليه الصلاة والسلام هذا على فصاحتي وبلاغتي وسيادتي وتمكنه من العربية وقواعدها وأدواتها. يقول لا أعلم تلك الدعوات إلا يومها. فيوطر الدعاء والسجود لربي كما الله أعلم في الزمن كم. وبعد زمن يقال له ارفع رأسك سل تعطاه اشفع تشفع. اللهم اجعلنا ممن يشفع فينا فيشفع ربنا ويقبل شفاعته بفضله وكرمه. وذلك المقام المحمود الذي وعده نبينا عليه الصلاة والسلام في كتاب الله الكريم. وبذلك كان سيد الدنيا والآخرة. فينبئهم بما كانوا يفعلون. يوم هذا العرض كل يأتي بكتابه. الصالح عن يميني والطالح عن يساري. فيخبرون بجميع أعمالهم حتى إذا حاولوا النكران والجحود شهدت عليهم جلودهم وحواسهم بما كانوا يعملون. ثم قال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ثم الله الكريم على عوائده مع عباده الصالحين والطالحين بين الترغيب والترهيب. ففي الآيات الماضيات ترغيب شديد ووعيد أكيد. وفي هذه الآية ترغيب في الطاعة وفي العودة إليه سبحانه. وذلك من رحمته بعباده. فقال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. يخاطب بذلك المؤمن والكافر. وهذا الكافر ليس بينه وبين أن تكون حسنته عشرا إلا أن يدخل في الإيمان ويشهد لله بالوحدانية ولنبيه محمد بالرسالة وختمها. فيرغبنا الله تعالى في فعل الحسنات. وأول حسنة الشهادتان. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وهذا مما أجمعت عليه النصوص كتابا وسنة. ففي القرآن هذه ولها نظائر. وفي السنة يقول عليه الصلاة والسلام الحسنة بعشر. ألف لام ميم. لا أقول ألف لام ميم كلمة ولكن الألف كلمة واللام كلمة وميم كلمة. فمن قرأ وتلا معنى ذلك ما من قرأ في كتاب الله ألف لام ميم يكون له بتلاوتها 30 حسنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من صام من كل شهر 3 أيام كان كمن صام الدهر. ولم ذلك؟ اليوم 10، الحسنة 10 أمثالها. فمن صام من كل شهر 3 أيام كان كمن صام 30 يوما وهو الشهر. ومن وابد على ذلك كان كمن صام السنة كلها وصام الدهر. وقال عليه الصلاة والسلام: الحسنة 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أكثر من ذلك، والسيئة بمثلها. وذلك ما صرح به القرآن وفسره رسول الله المنزل عليه الصلاة والسلام. الحسنة 10، من قل آية، ومن جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. أمثال جمع مثل. من فعل حسنة كان كمن فعلت تلك الحسنة 10 أمثال، 10 مرات، ويؤجر على ذلك 10 مرات. ومن جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. من جاء بالسيئة فجزاء سيئة سيئة مثلها، لا يعاقب إلا بسيئة. وقد زاد بيانا ورحمة نبينا عليه الصلاة والسلام فقال: والسيئات بمثلها، ومن لم يفعلها كتبت له حسنة. وذلك في بيان آخر: الذي يترك السيئة 1 من 3، 1 بعد أن عزم وهم ذكر الله فتركها من جراي، كما في الحديث القدسي: من ترك السيئة من جراي أو من خوفي كتبت له بها حسنة، ومن تركها عجزا ذهب ليفجر ليسيء ليسرق، وإذا به عاد فلم يجد مجالا لفجور ولا سرقة. ومن هنا يقول أهل الرقائق والآداب: من العصمة ألا تجد. هذا يكون كفافا لا له ولا عليه، إذ لم يترك السيئة خوفا من الله أو من أجله، ولكنه أكرم في حقيقة الأمر فحيل بينه وبين فعل السيئة. ورجل عزم عليها ولكنه حيل بينه وبينها لسبب، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه وهو لم يقتله ولكنه قتل، فحرصه على قتل صاحبه وحيل بينه وبين تحقيق ذلك عذب عليه لعزمه، ولكن الله حال بينه وبين ذلك. يبقى كون الحسد سيئة بحسنة إذا تركت، من تركها لله رجاء عفو الله وخوفا من عذاب الله. وقد ورد في صحيح البخاري ومسند أحمد عمن سبقنا في الأمم السابقة: رجل احتضر فجمع أولاده وقال لهم: أوصيكم بأني إذا مت فاحرقوني حتى أصبح رمادا، ثم اتوبي يوما رياح يوما عاصفا فذروا هوى رمادي بين الرياح. ففعلوا به ذلك، فبعثه الله بشرا سويا كما كان، فقال له: لما فعلت ذلك؟ قال يا رب فكرت عند الموت فلم أجد نفسي صنعت حسنا فخفت من عذابي فقال اذهبوا به إلى الجنة. فهو قد كان على التوحيد وفعل ما فعل بنفسه خوفا من ربي ومن سذاجتي، ظن أن الله لن يقدر على أن يجمع رماده وذراته ويعيد بشرا سويا. ولكن هذا المعنى الذي وقر في نفسي مع موته على التوحيد وخوفه من عذاب ربي كان توحيده وخوفه من ربي سببا في مغفرة ذنبي ودخوله للجنة. ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، حاشا وكلا. يقول تعالى وقد تعهد على نفسي وأوجب على نفسي ولا يجب عليه شيء سبحانه وتعالى أن يجازي المحسن على إحسانه بكل حسنة عشرة، وأن لا يعاقب على السيئة إلا بسيئة. ومن ترك خوفا من الله وطمعا في مغفرته تكتب له حسنة. يقول تعالى وهم لا يظلمون، عباد الله، من أحسن فله بكل حسنة عشر، ومن أساء فليس إلا مثلها، فإذا ترك يحل محلها حسنة، وهو ما أخبرنا الله عمن رضي عنهم وقبل طاعتهم يبدل سيئاتهم حسنات، اللهم اجعلنا منهم. ثم قال تعالى زيد قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل يا محمد إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، وقرئ عند جمهور السبعة قيما، دينا قيما، دينا قيما، ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل لهؤلاء الذين جحدوا دينك وكفروا بربي وكذبوا رسالتك ولم يؤمنوا بكتاب الله، قل أما أنا فإن ربي أكرمني. قل إني هداني ربي، قل إني هداني ربي إلى صراط مستقيم، أكرمني الله بديني بهدايتي برسالتي وجعلني على طريق مستقيم لا اعوجاج فيه ولا أمن. لقد تركتكم على المحجة البيضاء كما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام، ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا هالك. قل إني هداني ربي إلى صراط مستقيم أخرجني من الجاهليات ولم يكن يعلم، وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كان يدري رسالته وما كان يدري ما الإيمان ولا كتاب الله، فأكرمه الله وشرفه الله وهداه للإسلام ولرسالته القويمة. قل إنني هداني ربي إلى طريق مستقيم دينا قيما، بدل من الكلام الأول أو حال كون هذا الطريق المستقيم دينا قيما قيما مستقيما صالحا هاديا منيرا وبكل ما تقول من معاني الخير، ملة إبراهيم حنيفا بدل من قيما ودينا، وهو ملة أبينا إبراهيم أبي نبينا عليه الصلاة والسلام. وما كان من المشركين، ما كان إبراهيم يوما مشركا، لم يكن إلا مؤمنا موحدا، وقد قال عليه الصلاة والسلام ما بعثت بالحنيفية السمحاء، وحنيفي أي مائل إلى التوحيد، مائل إلى الإسلام، حنيفا أي ما يلانه للحق، لدين إبراهيم، لذلك سميت ملة إبراهيم الحنيفية السمحاء السهلة التي لا حرج فيها ولا ضيق. وقد كان يقول صلى الله عليه وسلم عندما يصبح: أصبحنا على ملة الإسلام وعلى دين إبراهيم وعلى دين نبينا، فهو نبي لنفسه كذلك، يصبح يومه مبتدئا فيه بالدعوة إلى الله وبتكرار العقيدة والإيمان تعليما لأتباعه وتوكيدا من نفسه لنفسه، وبإجماع الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أرسل للناس كافة أرسل لنفسه كذلك، وهو هنا يقول عن نفسه نبينا، فهو نبي نفسه كذلك، وكل ما أمر به عليه الصلاة والسلام الناس كان أول فاعل الله وممتثل الله، وكان القدوة والأسوة بالفعل قبل القول. ومن هنا سيقول: وأنا أول المسلمين. فنحن كثيرا عندما نتكلم في السيرة نقول خديجة أول من آمن، بعد ذلك علي أو أبو بكر أو كلاهما، ثم زيد بن حارثة، ونغفل هذه الحقيقة. أول من آمن أول المسلمين وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا، وما كان من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمر وأنا أول المسلمين. ثم قال تعالى بما أمر به في نفسه ليقول هو يعمل، وبما نؤمر نحن تبع الله بأن نقول هو نفعل. فقال من خالص التوحيد: إن صلاتي، الصلاة المعروفة في الشريعة الإسلامية من الفرائض والنوافل، من قيام وقعود، من تلاوة وأذكار إلى آخر الصلاة المعهودة. إن صلاتي ونسكي، أصل النسك الذبيحة، ومن هنا قيل عن مناسك الحج المناسك. فكان عليه الصلاة والسلام إذا ذبح ذبيحة قال هذا. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بيديه كبشين أملحين وقال: اللهم منك وإليك إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، إلى آخر الآية. فكان معنى ذلك ذبيحتي، أي أذبح باسمك وأذبح على اسمك، ولا نذبح على اسم صنم ولا على اسم مخلوق، وإلا كانت تلك الذبيحة جيفة حرام أكلها إذ لم يذكر اسم الله عليها، وبذلك كانت مما أهل به لغير الله. إن صلاتي ونسكي، وهنا الأمر أعم من الذبيحة. النسك من قولك فلان ناسك أي عابد، والمناسك العبادة. إن صلاتي وجميع عبادتي من زكاة وحج وصيام وصدقة وطاعة كله لك. إن صلاتي ونسكي ومحياي، كل حياتي بك أصبح وأنا أقول لا إله إلا الله، وبك أنام وأنا أقول لا إله إلا الله، وبك أظل نهاري وأنا أقول لا إله إلا الله. ذكر الله يكون بالتلاوة، يكون بالصلاة، يكون بالأذكار، يكون بالصدقات، والمعنى فيه عام شامل، يكون باللسان ويكون بالجنان ويكون بهما معا. فيقول النبي أمرا من الله: ومحياي نهاري كله حياتي كلها لك، إن أكلت فلعبادتي، وإن صليت فلطاعتي، وإن زكيت فلامتثال أمري، وإن حججت لأستغفرك، وأضرع إليك لتقبل توبتي وتمحو ذنبي وزكي.